الله لكم ثانية. عفى الله عنكم ثالثة. صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك يا مولاي وعلى أهل بيتك المظلومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين، واللعنة الدائمة على أعدائكم أجمعين أبد العابدين ودهر الداهرين إلى قيام يوم الدين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. بلغ العلا بكمالي، كشف الدجى بجمالي، حسن الجميع خصاله، فبحقه يصلوا عليه وآله. نحن في هذه الليلة نعيد ذكرى رسول الله صلى الله عليه وآله، النبي المصطفى صلى الله عليه وآله، ينعته أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. قال عليه أفضل الصلاة والسلام: إن الله ابتعث محمدا من سلالة الأنبياء ومشكاة الضياء وسرة البطحاء وذعابة العلياء مصابيح الظلمة وينابيع الحكمة، طبيب نوار مطبه، قد أحكم مراهمه وأحمى مياسمه، يضع ذلك حيث الحاجة إليه من قلوب عمي وآذان صم وألسنة بكم، متبع بدوائه مواضع الغفلة ومواطن الحيرة. لقد انجابت السرائر لأهل الضمائر. الإمام علي عليه السلام يقول: إن الله ابتعث محمد من سلالة الأنبياء. الأنبياء أطهر سلالة بشرية وأطهر الخلق وأفضلهم، فرسول الله صلى الله عليه وآله من هذه السلالة، سلالة الأنبياء، ومشكات الضياء، المشكات التي يعلو عليها الضياء، لا يسمونها مشكات، وسرة البطحاء، السرة الوسط، سرة البطحاء هو النبي صلى الله عليه وآله، وذؤابة الحلياء، الذؤابة القصيبة الجديدة، وذؤابة الحلياء، يعني كل شيء، كل شيء له سنام وله قمة وله رأس فهو محمد صلى الله عليه وسلم. ولذا تقول الزهراء كما ذكرت لكم في مجلس متقدم كلامها: وأشهد أن أبي محمدا عبده ورسوله، اختاره قبل أن أرسله، وسماه قبل أن اشتباه، واصطفاه قبل أن ابتعث. أنا أتكلم أشوف صورة الشهيد قدامي. هذا مجلس الليل أهدي ثوابا لأرواح الشهداء، يروح لهم شموع إلى قبورهم، ويروح لهم موضع سرور لهم، وتسقية وسلوان لأهليهم، وأسأل من الله تعالى أن يحشرهم مع محمد وآل محمد. لأن ذول أهل النخوة وأهل الغير اللي وقفوا والنعم، جزاهم الله خير الجزاء. تقول مولاتي فاطمة الزهراء: وأشهد أن أبي محمدا عبده ورسوله، اختاره قبل أن أرسله، وسماه قبل أن اشتباه، واصطفاه قبل أن ابتعثه. إذ الخلائق بالغيب مكنونة، وبستر الأهاويل مصونة، وبنهاية العدم مقرونة، علما من الله تعالى بما يلي الأمور، وإحاطة بحوادث الدهور، ومعرفة بمواقع المقدور، ابتعثه الله إتماما لأمره وعزيمة لأمضاء حكمه. الله تعالى ابتعث محمد ليتمم به الأمر. ولذا الحديث القدسي أن الله يخاطب محمدا قال: يا محمد لولاك لما خلقت الأفلاك. ولولا علي لما خلقتك، ولولا فاطمة لما خلقتكما. وهذا حاصل تحصيل، ما يراد لروح القاضي أو إلى شارح أو مفسر، وهو الواقع. الله سبحانه وتعالى عرف وعبد بمحمد وآل محمد. أنا أقرأ في دعاء السحر قول هذا الداعي: اللهم إني أسألك بنورك ببهائك بأبهى وكل بهائك بهي. يقول هذا البهاء اللي يقسمون به على الله هو نور محمد وآل محمد. قال علي: يا رسول الله، أينا أفضل، نحن أم الملائكة؟ فقال: يا علي، سبحنا فسبحت الملائكة، هللنا فهللت الملائكة، كبرنا فكبرت الملائكة، سبحنا فسبحت الملائكة، عبدنا الله فعبدت الملائكة. يا علي، إن الرجل من شيعتك أفضل عند الله من الملائكة. وصدق، شوف لك إنسان عادي ولكن خير، لا يأخذ غيبة ولا يأكل حرام ولا يحب الفتن، ويعمل بالمعروف وينهى عن المنكر، ويؤدي الأمانة، وورع في دين الله، وصادق في الحديث، وحسن أخلاقه ويا الناس، ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ويبر الأبوين، ويصل الأرحام ويوقر الكبير ويرحم الصغير ويرفع الأذى عن طريق المسلمين ويحسن لجاره ومؤدب بآداب محمد وآل محمد. يقولون ماذا من شيعة آل محمد يسر آل محمد. هاي مو أخر ملتبت فيصير قمة هذا. لما أنه يبلغ هذا المبلغ من الرقي العادي من عند الإنسان العادي يتهذب، تجي تشوف فرد إنسان مثلا يدرس ويقرأ ويتعب نفسه، الله يقول اقصدني بقلبك لا تقصدني ببدنك، اقصدني بقلبك. الإمام علي عليه السلام لقى واحد بيده كتاب طويل عريض يقرأ فيه، قال له شنو هذا؟ قال له أدعي أدعو الله. قال له الله الذي يسمع الكثير يسمع القليل، خصوصا إذا تقصد الله بقلبك سبحانه وتعالى. إذا تقصد الله بقلبك، قال له أنت ما عندك شغل تشتغل؟ قال له والله اشتغل وما هذا. قال له أنا حلمك 24 تكفيك من هذا الكتاب كله. قال له قل في صلاتك الحمد لله على كل نعمة وأسأل الله من كل خير وأعوذ بالله من كل شر وأستغفر الله من كل ذنب. إن ذلل غيرهم شتريد أنت العافية؟ قل الحمد لله على كل نعمة بدوم لك العافية، لأن شكرتم لأزيدنكم. واطلب من الله تريد الخير، اطلب من الله سبحانه وتعالى، اطلب منه الخير. تريد مغفرة الذنب؟ فغير الله ماكو يغفر الذنب. انت بعدين اذا توجهت الى الله سبحانه وتعالى شتري أبدي أضعني تكون مثلي أو مثلي تقول لشي كن فيكون. إذا أضعتني أصير عينك وأصير لسانك وأصير إذنك وأصير حواسك ورجلك تمشي بيها وأكبر شارب بالدنيا أنوي لكي وأخليه بخدمتك. بس كون تطيع الله لا تصير منافق تلبلب إلى هذا وذاك أبدا. بس انت عليك احترم الناس، احترم الصغير والكبير والثري والفقير والوزوى والما يزوى، واجرع الجميل حتى وين ما يستاهل، اجرع جميلا ولو في غير موضعه فلن يضيع جميلنا اينما زرع. ان الجميل وان طال الزمان به فليس يحصده الا الذي زرعه. حروف ازرع جميل يسوى ما يسوى، خوش ادمي مو خوش ادمي ازرع جميل. لا تقول هذا خلي ولي وهذا بدشن وهذا كذا ملتفت. النبي قال اصحابي اوصيكم انتم صدق الصلون صدق الصومون صدق تقرون القرآن لا تقشمرون العالم. اذا صدق لا تغلظ قلوبنا على الناس، خلونا نحب الوادم ودعوا الناس في غفلاتها. مو تجوا بس ترى هذا يكذب ترى هذا يبويج ترى هذا مو كذا، هذا مو صحيح. ملتفت يا عزيزي أبدا. فلازم تبني المجتمع ونصير سبب لقطع رزقه. دير بالك بس انصحه إذا تعرف به هاي الأمور نصيحة، والنصيحة مو قدام الناس. إذا نصحته بينك وبين فقد أزنته، يعني أعطيته زينة. وإذا نصحت قدام الوادم فضحته. فضحته. مثل هذا واحد اجى لافر الشيخ قال له الشيخ من الله يطول عمرك، أنا صار لي 40 سنة يعني عاصي الله سبحانه وتعالى، والآن تبت إلى الله سبحانه وتعالى صار لي 40 يوم، وقمت أشوف أطياف حلوة، وقمت أشوف رضا الله، وشني أطوف بالكعبة، وشني رايح للأيمة سلام الله، وتبت إلى ربي. هذا الشيخ شكره وقال له هنيئا لك. النوم الشيخ قام يسوي، قام يصعد المنبر وقال صيروا مثل فلان، فلان كان 40 سنة هجي سوى أعمال هجي كذا، و40 يوم صار له منتار وصار خير. قال له شيخنا أنا 40 سنة حاصل الله وساترني، هسا أنت يوم ثاني يوم فضحتني قدام الوادي تطلب لي بطلب الله يطول عمرك. فضحة يعني لازم ما يقول، عرفت خديه بينه وبينه. ولذاك وعندنا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله، اسمع خليهم، عندنا حديث عن النبي صلى الله عليه وآله، والأحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله. يقول النبي صلى الله عليه وآله انصح أخاك سرا، لا تصحى قدام الناس تفضحوا. المهم نعود إلى كلام الزهراء اللي تقول ابتعث الله نبيه إتماما لأمره، وقال النبي إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. الغاية من نبوتي هاي أتمم مكارم الأخلاق. النبي يوم من الأيام كان يخطب على المنبر يوم الجمعة ويتكلم عن الأخلاق، فقام إلى أبو ذر قال يا رسول الله أي المؤمنين أكمل إيمانا، أي المؤمنين أكمل إيمانا صدق خير منه؟ فقال النبي أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا، الموطئون أكنافهم، مو شن طاووس ناشر روحه، لا، الموطئون أكنافهم الذين هم يألفون ويولفون، ولا خير في من لا يألف ولا يولف. فالنبي صلى الله عليه وآله أشرف من خلق الله، أشرف من خلق الله هذا النبي العظيم. قال النبي صلى الله عليه وآله أشرف الفصائل البشرية العرب، وأشرف العرب قريش، وأشرف قريش بن هاشم، وأشرف بن هاشم محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. فالنبي صلى الله عليه وآله ابتعثه الله إتماما لأمر. الرسول صلى الله عليه وآله بالكرم كالسحاب وصاحب المعاجز والكرامات والعطاء، النبي عظيم بأبي وأمه. هذا أكو رجل اجى للحسين عليه السلام شباب قال له مولاي أبو علي أنا مديون وقلبي ما يرضى يروح الواحد غيرك، وأنت إمامي وأنا علي دين وقد أثقلني، وقد سمعت جدك رسول الله يقول إذا ردت تسأل حاجة مو تسألها من هب ودب، مو كل واحد تسأل حاجتك اسأل حاجتك من واحد من أربعة. الأول الرجل الحربي الشريف، حربي وشريف لأنه رعن أخوة، أو موالي مو عربي من غير من لا، بس هو موالي لأهل البيت، في قلبه حب محمد وآل محمد. وإذا مو موالي يقرأ القرآن ومؤدب بآداب القرآن، وإذا ما لقيت واحد من ذولا انظر لأصبح الناس وجها، وجه صبيح من فتح الأسارير بين الأخلاق على وجهه، مو مغضب شن ليلة ممطرة ولا وحجاجة وغادر خربان، لا هذا لا تمال لا تدن لي، يا تشوف فره شوية أساريرة من فتحة لطيف بشرته، هذا إشهل. وأنا يا أبو علي قاصدك وذني أربعة تنبيك، أولا أنت عربي شريف لأنك ابن محمد، ومحمد سيد العرب، والثاني أنت تحمل ولاء محمد وآل محمد، والثالث أنتم آل محمد مفاتيح القرآن. والرابع أني سمعت جدك رسول الله يقول من نظر، من أراد أن ينظر إلى وجه محمد فلينظر إلى الحسن والحسين. الإمام الحسين قال له هلا بيك، مطلوب؟ قال نعم. قال إيش كثر؟ قال 3000 دينار وعجزت عن أدائها. واحد فقير ما عنده وارد ويحتاج 3000 دينار، ما تقول لي يا زنقيني الطين ويقول له أخذني لك 3000 دينار، قول أعطي دينارين 10 15 20 100، ما يخالف. لكن 3000 دينار ينطي، هاي بعد الله صدفة أو حظوة أو ملتفت. فهذا يقول له كلما وجهت قلبي إلى جهة فما استطاع، ما ارتضى قلبي أحد إلا أنت يا أبا عبد الله. فقال له الحسين مرحبا بك أخ العرب، نحن أهل البيت ما قصدنا قاصد ورجع خائن، بس أسألك 3 مسائل، إن أجبت عن واحدة أعطيتك 1000، وإن أجبت عن 2 أعطيتك 1000، وإن أجبت عن 3 أعطيتك 3000. قال لي يا سيدي من مثلك يسأل عمن مثلي وأنت من أهل العلم وأنا من أهل البادية، أنت رجل عالم وأنا رجال عربي ما أعرف غير الناقة والعصا. قال للحسين كذلك سمعت جدي رسول الله صلى الله عليه وآله يقول المعروف على قدر المعرفة، المعروف على قدر المعرفة. قال لي يا سيدي سل إن أجبتك وإلا تعلمت منك. فقال له الحسين أي الأعمال أفضل؟ أنا أريد أقوم بعمل، أي فأي عمل زين أقوم به؟ قال أفضل كل الأعمال الإيمان بالله سبحانه وتعالى. إذا أنت مؤمن بالله أعفو، اسمح، اكرم، من أيقن بالخلف جاد بالعطية، انت مؤمن الله يخلف عليك، اذا ليش تبخل؟ وهكذا. قال له اول كلمه اي الاعمال افضل؟ قال الايمان بالله. قال احسنت، الايمان بالله، لان مبني كل شيء على الايمان بالله جل جلاله. الهدوء العائلي الاجتماعي الاداري الاخلاقي السياسي كذا كذا، هذا كله يتعلق بالايمان بالله وبمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المسألة الثانية، قال فمن نجاة من المهلكة؟ قال الثقة بالله. أنا متوكل على الله، فين واحد يدن لي؟ بالتقوى، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. قال أحسن. قال ما يزين الرجل؟ قال علم معه حلم. قال فإن أخطأه ذلك؟ قال مال معه مروءة. قال شنو يزين الرجال؟ قال له علم، وهي العلم حلم. هسه اكو مثلا العلم اشكال، علم طب وعلم هندسة وعلم حساب وعلم كمبيوتر وعلم صيدلة وعلم إدارة وعلم سياسة وعلم عسكر، وشكل اشكال العلوم، واكو علم بالبيع والشراء، واكو علم بالمجالس، تشوفه لا يقرأ لا يكتب لكنه راح المجالس، المجالس مدارس، وخذ العلم من أفواه الرجال. تجي تشوف إنسان لا يقرأ لا يكتب، لكن شنو تشوفه؟ قمة من أخمصه إلى رأسه متروس نخوة، غيرة، أخلاق، أدب، احترام، ابن جوان، ما بدك تخلي على عينك وراسه. هو هذا، وهذا المريض مرتفت علم معه حلم. تجي تشوف رجال شطوله شعره كذا كبير، لكنه بس منظمة للشخاطة، رأسا وفرفر وحترق، بينما لا، هذا يسمونه أحمق. مرتفت. ما يزين الرجل؟ قال علم معه حلم. قال فإن أخطأه ذلك؟ قال مال معه مروءة. مال وعنده ويا مروءة، كن عنده كريم. قال فإن أخطأه ذلك؟ قال فقر معه صبر. قال فإن أخطأه ذلك؟ قال إذا صاعقة تنزل عليه من السماء فتحرقه. فتبسم الحسين وقال أحسن، شال 3000 دينار الطعام، وقال له هذا خاتمي محبس الطاهيان. قال له ودني السوق اعطونك 10000 درهم، اذا صرفوا بعشرة فنيها، واذا ما صرفوا بعشرة رجعها باكر، تجيني فلوس انا اعطيك 10000 درهم. قال له سيدي انت انطيتني وفاديني بعد 10000 درهم ليش؟ قال له انت عندك عيال؟ عندك اطفال؟ قال له عندي. قال له راح تنطي هذا المبلغ للدائنين، وراح ترجع لعيالك خالي يتنوعون لكتارك، فتاخذ لهم هدايا كسوه كذا، وقول لهم هاي من الحسين بن علي. والتفت. هذا الحسين كرامة الإمام الحسين والصلاة على محمد وعلى محمد. اللي حكيت لكم والكلام اللي حكيت لكم، أريد أقولكم هذا من تربية وأخلاق وتأديب محمد صلى الله عليه وآله. الذي على مصدى الذكرى هذه الليلة. وإلا أقدر أشرح لكم محمد شنو ولد، وش راح بغار حراء، وش نزلت الآيات، وش صاحب فلان وفلتان، أو كذا، وجيش أسامة، والقمص أمور هذه. فإحنا نريد الجانب الذي ينفعنا اجتماعيا من جوانب حياة الرسول صلى الله عليه وآله. إيش ما يصير الحكي صلوات هذا المؤمن حكاية هذا كله بمحلة، لأن احنا قاعدين بماتم الحسين وتحت سقف بيت الحسين سلام الله عليه. وهذا أنا كما يسمونه بيت فاطمة، سقفه عرش. اللهم صل على محمد وآل محمد. هنا ايش قال الامام علي؟ قال الله ابتعث محمد من سلاله الانبياء ومشكات الضياء وذعابه العلياء وسره البطحاء. هذا النبي طبيب دوار بطبه، يعني مو تروح له، لا هو يجيك دوار بطبه. من جمله مدارسه ومستشفياته ومصحاته ومستوصفاته هاي المجالس وهذا المنبر الحسيني، هذه ببركات الرسول صلى الله عليه وآله. طبيب دوار بطب، قد أحكم مراهمه وأحمى مياسمه، يضع ذلك حيث الحاجة إليه، من قلوب عمي وآذان صم وألسنة بكم، متبع بدوائر مواضع الغفلة ومواطن الحيرة. لقد انجابت السرائر لأهل الضمائر. الإمام علي يقول إن هذا نبيكم، أخاف يجي زمان تتغير بي الأمور، ديروا بالكم. رحم الله والديكم وشوية انتبهوني. صلوات على محمد وآل محمد. اربط ربط قوي هنا كلش، انتبه زين. الإمام علي يقول هذا نبيكم، خاف تجي أمور تلوثكم وتغيركم وتخليكم تبتعدون عن هذا الدين وتخسرون الدنيا والآخرة، كما شفنا بحياتنا اللي خسروا. أنا عشت فترة شفت أشكال الداعية الفلاني والداعية الفلاني والمنظمة الفلانية والكذا، وراح وقاد شيب، وهذا مات، وهذا صابت نوبة قلبية، وهذا سرسحت أموره، وهي مرحلة راحت وكذا، والنتيجة وصل العراق إلى الحالة اللي بيها احنا ملتفت. ولا شي يقول علي بن أبي طالب، افتهمت كلامي؟ عرفت؟ يقول أشر للحر من بعد وقرب فإن الحر تكفيه الإشارة. على كل حال أمير المؤمنين شي يقول؟ هاي خطبة لعلي بن أبي طالب قرأتها في كتاب علي إمام المتقين للشرقاوي، خطبها في أول يوم راح لصفين جمع الوادم، قالهما ما أنه سيأتي عليكم زمان من بعدي، راح يجيكم زمان من بعدي ليس فيه شيء أخفى من الحق ولا أظهر من الباطل ولا أكثر كذب على الله وعلى رسوله، وليس هنا الإمام علي يقول مؤن، وليس عند أهل ذاك الزمان سلعة أبور من الكتاب إذا تلي حق تلاوته. الإمام علي يقول راح يجي زمان على ذولاك الناس اللي بذاك الزمان السلعة المايرة المحد يجلبها وبحالها عندهم القرآن، أمور سلعة الكتاب إذا تلي حق تلاوته. وأنفق سلعة إذا حرف عن مواضعه، يعني كل من يريد القرآن بكيفه كأنهم أئمة القرآن وليس القرآن إمامهم. وانتفق وفعلا، والآن أنت شوف نفسك القرآن إمامك، تمشي عليه إنه انظر الأكبر منك، انظر الإدارة، انظر الكذا، إلى أن توصل إلى أقطاب الدولة في العالم منهم هالزمن بالوقت هذا يمشي على القرآن الكريم. لا يبقى من الإسلام إلا اسمه، ولا من القرآن إلا رسمه. بذاك الوقت بذاك الزمن تظهر الوكالات، ملتفت، ويعملون بالوكالة وتعطي فلوس، وشوف لك بعض الناس أكليني وطيني دينار، ويبثون بيناتهم الخمرة والقمار والمسكرات والاستهتار والتبرج وإلى آخره. ولا ملتفت ولا الآن أنت روح بحديقة الزهراء وشوف شكوى وشوف روح بالمجلس هناك مثلا، يعني وهواية قضايا وهواية مصائب ومشاكل. فليس القرآن بإمامه. فالإمام علي شي يقول؟ يقول روحوا تردون السمعون وتنتبهون وتأخذون بالكلام تربحون، ما تقبلون تدرون شنو راح يصير. الإمام يقول ابشروا بهرج كامل. يقول لهم الإمام سلام، ابشروا بضلالة تأتيكم تدور على قطبها وتكيلكم بصيها وتخبطكم بباعها. شكوا أكثر من هاي الفتنة اللي مرت وسفكت بها الدماء وهتكت بها الأعراض وفعل ما فعل، شكوا أكثر منها يا جماعة أيها المؤمنون. ألا فابشروا بضلالة تأتيكم تدور على قطبها، الرحى يعني تدور على قطبها، وتكيلكم بصاحها وتخبطكم بباعها، فلا يبقى منكم يومئذ إلا ثفالة كثفالة القدر أو نفاضة كنفاضة العكم، تحرككم حرك الأديب وتدوسكم دوس الحصيد، وتستخلص من بينكم المؤمن استخلاص الحب البطين من بين هزيل الحب. مثلنا إلى زرع والزرع يحصدوه، ومن يحصدوه يدوسوه، ومن يدوسوه يذروه. الحباية اللي بيها لب تقع بالقاع، واللي سبوس ما بيها كشور تطير تروح. هيك راح يصير بكم غربلة. ديروا بالكم وتمسكوا بدين محمد وآل محمد. وقد أنك تعيش خطوط بهالزمن، كل الخطوط عمية وظلمة إلا خط محمد وآل محمد. وخصوصا خط الحسين، إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. على كل حال أحزائي، الله أعد قيامة وآخرة وحساب. الله يقول كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون. قال الباقر فاستفتى الله محمد وآل محمد وشيعته. هذا النبي العظيم بأبي وأمي آخر يوم من حياته اجى للمسجد وخطب في الناس وقالهم لعلي لا أراكم بعد هذه المرة ويوشك أني أفارقكم. فمن له علي دين فليقم يأخذ دينه. ياه الذي أنا أمأذيه سابة شاتمة أو قايل عليه حشاية أو أنه نظرت نظرة ما ارتاح أو أنه انظلم وأنا موجود. أي واحد منكم إلى علي دين يقوم يأخذ دينه؟ كل واحد إلى قصاص عليه يقوم يقتص. فسكت الناس وقام من أقصى المجلس واحد اسمه سواد الساعي، قال يا سيدي يا رسول الله، انت من اجيت من الطائف على ناقتك العظباء؟ قال له ايه. قال لو انا واقف قدام الناقة وانت ضرب وانت رفعت صوتك وضربت الناقة ولكن نبال الصوت وقع ببطني، فلا ادري انت متعمد او القضية يعني على رسلها. ها يعني خاف انت تقولي ليش ما قلت لي يعني هاي اني حتى قلت بنفسي يا رسول الله يعني هو يا الثاني بالضربة هاي. قال له بصوت الممشوق؟ قال نعم. وعلى ناقة العظباء؟ قال نعم. قال يا بلال؟ قال نعم يا رسول الله. قال اذهب الى بيت فاطمة وقل لها أبوك يقول علي بالقضيب الممشوق. هذا القضيب الممشوق يودعه النبي على فاطمة ولا يستعمله إلا بسفر أو إذا أراد الخروج خارج المدينة. والزهراء تعلم بأبيها مريض، وأقبل بلال يصيح في شوارع المدينة يا أهل المدينة من منكم يعطي القصاص من نفسه قبل يوم القيامة؟ هذا رسول الله يعطي القصاص من نفسه. وأقبل وطرق وأنا لخلق ذاك اليوم يا أبو يتسحوي البيك هذا وذاك، هذا يطلبك كذا وهذا يطلبك كذا وهذا. فكر قبتك ترى ما يفيدك لا ولد ولا تلد، يوم لا ينفع مال ولا إلا من أتى الله. آه يقول طرق الباب خرجت الزهراء قالت خير يا بلال؟ قال لها علي بالقضيب الممشوق. قالت وما تصنع به؟ هل أن أبي تماثل للشفاء؟ قلت لا يا سيدتي، بل يريد يعطي القصاص من نفسه. والقصة كات وكات يقول فأخذ القضيب ورجع إلى النبي، فالنبي أعطاه إلى سواد، قال يا سواد خذ حقك واقتص مني. يقول وقف سواد قال له النبي يا سواد أتقتص أم تعفو؟ قال أريد أن أقبل يا سيدي بطنك. يقول فكشف له وقبله على بطنه وقال اللهم إني أقسم عليك بموضع القصاص من بطن رسول الله أن تعفو عني وتغفر لي، إني عفوت عن نبيك. فقال النبي اللهم اعفو عن سواد كما عفى عن نبي. وهذا الدعاء من النبي لكل واحد يعفو ويرحم ويحسن. أيها المؤمنون ترى ما ينفعك إلا العمل الصالح، وإحنا نعيش ليلة وفاة الرسول، وهذا أعظم ما نتعلمه من النبي. هذا هو النبي في يوم وفاته كان عنده علي وفاطمة والحسن والحسين، وإذا بالباب تطرق. خرجت فاطمة رأت رجلا واقفا على الباب، قال السلام عليكم يا أهل بيت النبوة. بلغوا رسول الله سلامي وقولوا له يأذن لي بالدخول عليه. رجعت فاطمة وأخبرت أباها قال أتعرفينه من هو يا بني؟ قالت لا يا أبا. قال لا هذا ملك الموت، لأن ملك الموت أمره الله أن يكون بخدمة محمد صلى الله عليه وآله وأن لا يقبض روحه حتى يأذن له. فقال لها يا بني أذني له، فأذنت له ودخل جلس عند رأس رسول الله. قال يا رسول الله إن الله أمرني أن أرفق بروحك والأمر إليك. قال إمني حتى يأتي حبيبي جبرائيل. نزل جبرائيل قال له إن ملك الموت يخيرني، ما تقول؟ قال ولا سوف يعطيك ربك فترضى. لقاء الله أفضل وأحسن وعطاء الله أوسع. فعند ذلك أذن النبي صلى الله عليه وآله لملك الموت: أيها المؤمنون، يقول هنا عرق جبين النبي صلى الله عليه وآله وسكن أنينه، مد رجله وأسبل يده وغمض عينه، ثم احتضن عليا وقبله. فاطمة قبلها الحسن الحسين، قال استودعكم الله، ثم أدلى الشهادتين وقضى نحبه. أيوة سيدة رحم الله من نادى يا ومحمد. أيوة سيدة يا هو نبي. الكبت فاطمة على أبيها تقل لي يا أبو يا هضمة يا أبو يا عنوة بكثر هضمة اعتنيتك، يا أبو يا عنوة بكثر هضمة اعتنيتك. يا أبو يا وب مسجدك شومانك، وكانت الزهراء تأتي إلى قبر أبي يا رسول الله تحتضن القبر وهي تقول ماذا على من شم تربة أحمد أن لا يشم مدى الزمان غوانيا. صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام صرنا ليا. فقل للمغيب تحت أطباق الثر إن كنت تسمع صرختي ونداء قد خلت ذات حما. يا الله قد خلت ذات حما يا بظل محمد، لا أغتشي ضيما وكان حماليا. فاليوم اليوم اليوم أخضع للذليل يا بويا، فاليوم أخضع للذليل وأتقي ضيمي وأدفع ظالمي برداء. فلا أجعلن الحسن بعدك مونس ولا أجعلن الدائب عفيك وشاحق بوي بوي قمت للبايا يا بلا شد ما علي حجاب من حس الرجس بي لذت خلف الباب قصرنا وصدت المحسن يا ابو وصدر معاب خسر ضلعي وجنينا يا ست من يا ابو ابراهيم كل الاسف كل الحاف وصيك صابر مكتف ببرد السياف وهو اللي يعيف عند الحرب عيد وكيف يخزق روحها ويطرب على الدنة يا ابو ابراهيم يا ابويا للمسجد خذا مشتوف وزيدك بعد راس مفرع ومكشوف الى ما يا منواب رغبته وصفوف دارة العذب اللي افن مشل لما اقتادوا عليا عليه السلام وراء الاحياء لا خير بهم ندب الاموات وصاح وحمزة ولا حمز لي اليوم وجعفر ولا جعفر لي اليوم خرجت الزهراء سلام الله عليها تتوكع على حسنيها يا يا يا يا يا اي والله والداخل على المتونة بيته والمسقطين لها يا أعز جنين والقائدين إمامهم بنجاده والطور تدعو خلفهم برنين اكو عندكم حوائج انتم بس تنقضي حاجته باكر خلطينا خبر يبشرنا ان شاء الله حوائجكم تقضى برسول الله ببركات النبي تتسهل اموركم بس وياي ونها والداخلين على البتولة بيت والمسقطين لها أعز جنين والقائدين إمامهم بنجاد والطهر تدعو خلفهم برنين خلونا عبي أولاك شوفوا للدعاء راسي واشكو للهيا شتولي وانت الى القبر الشريف بمغنة عبرى وقلب المخمد محزون ابدا السمري وعجله تقعى وبال الناس عناروني خلوا عن ابن عمي أولاد سفر الدعاء راسي خافوا من قضاة الزهراء ردوا لها ذلك العبد صاحبها وضربها وصوله وابت الزهراء ان ترجع ابدا قالت والله لا على الزلزال فخافوا. إذا إمام علي قال يا سلمان ادرك فاطمة قبل أن تقلب الدنيا بأهلها. قال سلمان فأتيت نحو الزهرة وقد كسرت خاطئة رأيتها واقفة تعلو من الضعف ورأيت الحسنين إلى جنبها يصرخان فقلت مهلا يا ابنة النبي إن الله بعث أباك رحمة. قالت يا عم يا سلمان هل سمعت أذناك ولا عيناك أن أمتك صنعت لبنت نبيها كما صنعت لهذه الأمة؟ والله لا أرجع إلا بأبي الحسن يريدون أن يقتلوا علي ويتم أولادي. أيوة عليا والله لا أرجع إلا بأبي الحسن. فصممت الزهرة وثبتت وثابرت وأكدت إنها ما ترجع إلا بعلي. فعند ذلك أخرجوا إليها عليا ولما رأته استقبلت وهي تقول مرحبا بك يا نور عيني. فأخذ الإمام علي بيدها ورجع بها إلى الدار. جلست أمامه ولد على عينها والأخرى على ضلعها. إذ إلا أنا بدي لات مضموحي هي علو جم ولم صدري يا ابن حسن علو جم ولم صدري وبدي لات مضموحي يا الله علو أنا أصبر على المصايب والوايب والمقادة ردت الحجرة مشيت والأمر المني سلمت ظلت والنخفية ظلت والنخفية ويوم جمع الحسن وحسين خير لما اندنيت من عدى المنية وصلت الدفن بالليالي تتلمس ايديا تتلمس رجليا كأنه تتفقد شيء يقول قلت لها ليش فاطمة تسوين يقول أخاف طاقينك يا رب أخاف جارحي قلت لها لا ما طقوني يقول يا رب هاي فاطمة اطمأنت من شافت ماكو جرح أما ابنتها زينب شافت الحسن سلقت أبا عبد الله يا فاطمة بأملتي ولدت مصائب أمها فغدت تقابلها يا بالصبر يا أما يجيب مضطر إذا دعا ويكشف السوء أما يجيب يا الله أطلب منك طلة على حساب محمد وآل محمد نعطيناها وهي أن تعيد علينا هاي الليلة من العام القادم ونحن نتمتع بالأمن والأمان والعافية وعز الإسلام ووحدة المسلمين والقضاء على الانحراف والطائفية والمذهبية والعداء والتنافر والتناحر. اللهم اجمع كلمة الناس على الخير وعلى المحبة وسلمنا وآمنا في أوطاننا أخوان الحاضرين شافهم الله واقضي حوائجهم ويسر أمورهم. المؤسس لهذا المأتم أبو مجتبى الله فطي العافية وازده خير المباركة وكل واحد خدم الحط السماعة والحط الفراش والجاب ماء والحط الشاي والوزع والحط السواد والكنس والأي خدمة سوى أسأل من الله تعالى أن ينظر نظرة رحيمة تعجب منها الخلائق إن شاء الله. وإلى ذو المات على الإيمان الفاتح.